تأثر أيضا بسورة الخروج وهي السورة الخامسة والثمانون من القرآن الكريم، وهي سورة مكية وآيها 22 آية. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أخرى بجلساء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. والسماء ذات البروج أي الحرائق والنجوم شبهت بالبروج وهي السقوط لعلوها أو البروج منازل عالية في السماء. قال ابن جرير وهي 12 برجا فمسير القمر في كل برج منها يومان وثلث فلا فيه 28 مسيرة ثم يستقر لليلتين ومسير الشمس في كل برج منها سفرا. وأصل معنى البروج الأمر الظاهر من التبخر ثم صار حقيقة في العرف للقطوط العالية قصر عالي فرعي بني لأنها ظاهرة للنوغرين، ويقال لما ارتفع من طول النبيلة برج أيضا فسمى على هذا البرج أو الفلك بطول النبيلة وأثبت له البروج. ويقول ابن كثير يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما تقدم في قوله تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقيل البرود النجوم، وقال ابن جهل البرود التي فيها الحرس، وقال يحيى بن رافع البرود خطور في السماء. وقال ابن سهل بن عمرو فالسماء ذات البرود ذات الخلق الحسن. واختار ابن جرير انها منازل الشمس والقمر وهي 12 برجا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود اي الذي وعد فيه العباد لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامه. وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، شاهد هو كل ما له حس يشهد به، شاهد كل ما له حس يشهد به. ومشهود وهو كل محس يشهد بالعين فيدخل فيه العوالم المشهودة كلها. وتخصيص بعض المفسرين بعضا مما تناوله لفظهما لعله لانه الاهم او الاولى او الاعرف والاظهر لقرينه عنده، والا قد نفض على عمومه حتى يكون مجالا على تخصيصه. هذا اختيار من قبل ان شرح وشاهد شاهد كل ما له حس حتى الصبر يعني يشهد به. والمشهود هو كل ما يرى من تلك العين او ذلك النظر. ومشهود وهو كل محس يشهد بالحس. فيدخل في قوله وشاهد ومشهود العوالم المشهودة كلها. ومن ذلك ما يعني حكاه ابن كبير رحمه الله تعالى من يعني قوله ان الشاهد هو يوم الجمعه طبعا، وذلك لانه ما قرا الشمس ولا غرب على يوم افضل من يوم الجمعه. ثم ذكر جملة من هذا الحديث في يعني ما ذكر لنا. وحديث عباس قال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة، ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يعني يوم القيامة. وسأل رجل أن حكم المعاليه عن وسائله ورسوله. قال سألت أحد القبر؟ قال نعم. سألت إن عمر بن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة. يوم الذبح يوم النحر ويوم الجمعة. فقال لا، ولكن الثالثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم طرح فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم الجمعة. ثم طرح ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال الصحابة وغيره أشكال ابن آدم والمشهود يوم القيامة. وعن أكرمة الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم المشهود يوم الجمعة. وعن ابن عباس الشاهد الله والمشهود يوم القيامة. وعن أيضا الشاهد والمشهود قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة. وعن سعيد بن زيد الشاهد الله فلنا وكفى بالله شهيدا. والمشهود نحن والاكثرون على ان الشهيد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه. وان كان كلام القسمين تقريبا كلام يعني طويل، وهو ان الشاهد هو كل ما له حس يجهل به، والمشهود هو كل محس يجهل بالحس، فيدخل فيه العوالم المشهودات كلها. وتخطيط بعض المفسرين بعضا مما يتناوله لفظهما لعله لانه الاهم او الاولى او الاعرف والاظهر لقليله العله، والا فالله على عمومه حتى يكون معاك على تخطيطه. قتل اصحاب الخدود اي قتلهم الله واهلكهم وانتقم منهم، يعني على انها جمله خبريه وعلى انها هي جواب القتل. القتل ايه؟ والسلام الى البرود واليوم الموعود وشهيد ومشهود. ما جواب القدم؟ قل الى اصحاب المؤمنين. قل الى اصحاب المؤمنين. فقل الى اصحاب المؤمنين يعني قتلهم الله واهلكهم وانتقم منهم، على ان الجمله خبريه هي جواب القدم او دليل جوابه ان كانت دعائيه، بمعنى أن يكون التخفير لتبلغن والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشهيد والمشهود لتبلغن كما ابتلي من قبلكم ولا ينتقمن ولا ينتقمن ممن كتبكم كما انتقم من الذين القوا المؤمنين في الأخدود. قال ابن عسكري وهي إما جملة خبرية وإما جملة دعائية. قال الزمخشري وذلك ان السورة وردت في تهديد المؤمنين وتصديرهم على هذا اهل مكه وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعليل على الايمان والحاق انواع الالم وفضله وثباته حتى يثنوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم ويعلموا ان كفارهم عند الله بمنزله اولئك المعذبين المشرفين للنار ملعونون احقاء لأن يقال فيهم قتلت قريش كما قيل قتل أصحاب الأخدود. والأخدود الحفرة في الأرض مستطيلة. وقوله تعالى النار ذات الوقود من إعراب النار بدل من الأخدود، يعني إذا قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار بدل من الوقود. النار ذات الوقود الوقود بالفتح الحفر الجذل الموقد به، لكن في الوقود بالضم الوقود هو ايه؟ زي الوضوء والوضوء والنجوم والطهور والطهور. الوقود بالضم هو الايقاد، اما الوقود فهو ما يوقد به يعني الحفر نفسه. إذ هم عليها أي على حافات أخدودها قعود أي قاعدون يتجسون من المؤمنين يتمددون لرب المؤمنين وهم يحترقون. فإذ هم عليها أي على النار أو على حافات الأخدود قعود يتجسون من المؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين حضور، يعني حضور يزاحمون احتراق الأجساد الحية وما تفعل به النيران لا يرثون لهم لغاية قسوة قلوبهم وما نفقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله أي وما خلفوا منهم ولا كان لهم ذنب إلا الإيمان بالله وحده. قال الرابط لقبت من السيد ونقمته إلى الزهد إن بيها وإن العقوبة ومنه الانتقام. العزيز أي الغالب على أعدائه بالقهر والانتقام. الخبيث أي المحمود على إنعامه وإحسانه. يقول حافظ ابن كثير قوله تعالى كتب أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود وجمعه أخاديم وهي الحصير في الأرض. وهذا خبر عن قوم من الكفار عملوا إلى منهج له من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأتوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأسدوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى قتل أصحاب الأخدود عن ماء ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود أي يساهمون بما يفعل بأولئك المؤمنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أي وما كان لهم عندهم لم إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضار من ناد بجانبه من ناد بجانبه المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وفرعه وقلبه. وإن كان القصد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع به الجعيل المجانين فهو العزيز الحميد. وإن خفي سبب ذلك على كثير منا ثم قال تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شديد. من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما فالله على كل شيء شديد أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. فقال القرطبي أي على كل شيء من أفاعيل هؤلاء الفجرة أصحاب الأخدود وغيره شاهد سهولا لا يخفى عليه منه مثقال ذرة والله جازيهم عليه. وفي توصيفه تعالى بما ذكر من الجعود الحسنى إشعار بمناط إيمانهم فإن كونه تعالى قاهرا ومنعما لو ذلك الملك البالغ وهو عليم بأفعال عبيده مما يوجب أن يخشى من عرف المصائب. وفي الآية نوع من البديع يسمى تحفيز النفس بما يسر الذنب وهو معروف في كتب المعاني إن الشعر محفوظ في هذا الأمر تحفيز من النفس بما يسر الذنب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم فإن شراع من فضول الكبائر او كما كان تحدثت فتقول لا عيب فيه الا انه يموت لان هذا عيب فهذا تاكيد المس بما يسلم الدم فالشاعر يقول ولا عيب فيه ما يرى ان سيوفهم لان المتوقع ان فيه عيب سيوفهم قصيره سيوفهم حسب اي شيء فيه دم لا تنتهك بالعيب في مما تنتهك انه مات في الطريق ولا عيب فيه ويرى ان سيوفهم لان فضولهم من شراح كذلك من السيوف من كثره المشتد فيها من كثره ما يقررون الاعداء ويقتلون الابتداء ولا عيب فيه ويرى ان سيوفهم لان فضولهم من شراح كذلك هذا في الظاهر لم يتغير لكنه ايه نفس فهذا لم يصير وما لقموا منهم يعني ما اسكتوا عليهم شيئا او لقب نقول مثلا ايه وما نحو المتصرفين لكم الا انهم عن ثم انصرفوا قتلوا نصبوا لا الا انهم يحصلون المجالس مثلا فهذا تاكيد للنفس يا ريت يلزموا الذنب فمن هذا من نفس هذا الذنب وما لقبوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد وهذا ليس بذنب بل هذا اعظم ما يبدا به يعني الانسان. روى ابن جرير عن ابن عباس في اصحاب الاخدود قال هم ناس من بني اسرائيل خطوا اخدودا في الارض ثم ارسلوا فيه نارا ثم اخافوا على ذلك الاخدود رجالا فلذا فعرف عرضوا عليها وهكذا قال ابو الحسن هم من بني اسرائيل اخذوا رجالا ولذا فخذوا لهم اخدودا ثم ارسلوا فيه نارا فاخافوا المؤمنين عليها فقالوا تكفرون او نسيبكم في النار وقال مجاهد كان الاخدود شقوقا لنهران كانوا عذبون في هنه والتفصيل على علامات كتاب الكلم السليم ان دعوه المسيح عليه السلام الاولى العاريه عن سوائل الالحاد يعني دعوه الاسلام لما دخلت بلاد اليمن وامن كثير من اهلها كانت في مقدمه في البلاد بلده نجران وكان اقام عليها ملك الحبشه اميرا من جبله نصرى بجنبيل داود وكان فيها رهيب كبير له الكلمه والنافذه والامر المضاعف ثم ان اليهود الذين كانوا في تلك البلاد تامروا على طرح ليل السلطه النصرانيه من اليمن فالايقاع بلده نصرى بغضا في المسيحيه والحقيقه ما نقبل كلمه المسيحيه كما قلنا من رابط يعني المسيحيه كلمه غير صحيحه لماذا لان المسيحيه زي المصريه والمارسيه والفرويديه كانت مصدر طمعي يعني بمعنى المذهب يمكن لماذا مؤسسه هل المسيح هو الذي اقف هذه الدعوه ليس كان المسيح مال الاسلام ان الدين عند الله الاسلام فجميع الانبياء دعوتهم دعوه الإسلام لكن استغرب دعوة المسيح بأنها إيه؟ النصرانية وفي نصرانية حقا وفي نصرانية مرية واضح أجل للمسيحية لا ينبغي تساوي فيها إلا بأي نصرانية قد تكون فلان نصراني لا تنتبه إلى المسيح المسيح لا يؤمن واضح كالذين يقول إلى علي لا هم العلويين هؤلاء أعداء علي فهو يتفرجون فتقول نصراني هذا يعني اولا المذهب او الدين لا ينسب الى المسيح وليس هو مؤسسا له وليس فهو رسول بلغ ما انزل اليه من الله وهو دين الاسلام فانتهت انه يعني البصري اتى للكتب هؤلاء انها يعني الفضه معروفه عند النصارى بخبر اراكا ورقته ويرادف لها العام 24500 من تاريخ الدنيا والله تعالى وإن كان صحيح قطعا هؤلاء كانوا مسلمين الذين عظموا الجن كانوا قطعا مسلمين في هذا القرآن الكريم يقول حافظ المتفير وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل ثابت حين أراد ملكهم تحليل تدمير المخالف فامتنع عليه علماؤهم فعمد الى اخدود الى حد الاخدود فقذف فيه من اثر عليه منهم واستمر فيهم تحرير المحارم الى اليوم وعنوا انهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخذوا لهم الاقاليم واحرقوهم فيها وعنوا انهم كانوا من اهل الحبشه وحيدهم حبليه وعن ابن عباس قتل اصحاب الاخدود عن نار ذات الوقود قال ناس من بني اسرائيل خصوا اخدودا في الارض ثم اوصلوا به نارا ثم قاموا على ذلك الاخدود رداء ونداء فعرضوا عليها وزعموا انه دانيال واصحابه وقيل غير ذلك هناك طبعا حديث رواه الامام مسلم والامام احمد رحمه الله تعالى بسنده عن صهيب رضي الله عنه والحدث الثاني لا تستطيع القطع لانه مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام ويوجد الاحتمال انه قطع حكايه صهيب لان صهيب كان كروبيا وعنده خبر يعني الاحوال او علم الاخبار النصارى فاحتمل ان يكون من كلام صهيب ويحتمل ان يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له تحت فلما كبر الساحل يعني صار عدوا قال الخليفه اني قد كبرت فيه وحضر اجلي فادفع الي غلاما لعلمه خايف على مستقبل الكفر جميل فعيد يحمل الجيل جميل يحمل نفسه زي الكلب اني قد كبرت فيه وحضر اجلي فادفع الي غلاما لعلمه فدفع اليه غلاما فكان يعلمه الكفر وكان بين الساحل وبين الملك راعي طريقه فاتى الغلام على الراعي فسمع من كلامه فاعذره نحوه وكلامه وكان اذا اتى الساحره ضربه وقال لا حلفني واذا اتى اهله ضربوه وقالوا لا حلفني الا الخطا فشكى ذلك الى الراعي فقال اذا اراد الساحر ان يضربك فقل حدث في اهلي واذا اراد اهلك ان يضربوك فقل حدث في الساحر قال فبينما هو ذات يوم اذ اتى على دابه طويله عظيمه قد حدثت الناس فلا يستطيعون ان يدونوا سد الطريق فقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر قال فاخذ حذرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك وارضى من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يدود الناس ورماه فقد عنه فرمى الناس فاخبره فاخبر الراهب بذلك فقال اي بني انت افضل مني وانك فتت لها فان السيف فلا تدل عليه فكان الغلام يبرم الاكمه والابرق وسائر الابواء ويكفي منه طبعا باذن الله وكان جيد للملك فعلم ففزع عليه فاتاه بهدايا كبيره فقال لك فيه ولك ما هاهنا اجمع فقال ما انا في احلام انما يكفي الله عز وجل فان امنت به دعوت الله فكفاك فامن فدعا الله فكفاك ثم اتى الملك فجلس منه نحو الكمال فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك فقال ربي فقال انا قال لا ربي وربك الله قال ولك رب الغيب قال نعم ربي وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فبعث اليه فقال اي غلام بلغ من سحري ان تبرئ الاسمع والابرق وهذه الاجواء قال ما اكفي انا احدا انما يكفي الله عز وجل قال انا قال لا قال اولك رب الغيب قال ربي وربك الله فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب فأتي بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع المنكار في مسخ رأسه حتى وقع في القاع وقال ابن حوان ارجع عن دينك فأبى فوضع المنكار في مسخ رأسه حتى وقع منقاه إلى الأرض وقال الغلام ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر الى جبل كذا وكذا فقال اذا بلغت رزوه فان رجع عن دينه والا فجهزوه يعني احرقوه فقال اذا بلغت رزوه فان رجع عن دينه والا فجهزوه للتوحيد فذهبوا به فلما عدوا به الجبل قال اللهم اكفيهم بما فيه فرجف بهم الجبل ف تذهبوا اجمعون وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل اصحابه قال كفانيهم الله فبعث به مع نفر في قرقور والقرقور سفينه طريقه فقال اذا نجدتم به البحر فان رجع عن دينه والا فغرقوه بالبحر فنجدوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفيه بجهته فغرقوا بالمعود وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل اصحابه فقال كفانيهم الله ثم قال للملك انك لست بقابلي حتى تفعل ما امرك به فان انت فعلت ما امرك به فتنتهي والا فانك انت لا تستطيع قبلي قال وما هو قال وما هو انظر الى يعني مباحث القضيه دائما ذلك يعني يرى كل هذه العلامات وهذه الآيات ما يفكر أبدا أن فعلا هذه قوة الله وأما الغلام إلا ثبت سواء في إثناء الضربة أو في النجاة من هذه العنصرية من طريقة الوسط يعني هؤلاء الجنود الذين يكون في اعلى الجبل مره وغير البحر مره ثم يرجع العيد على قدميه قوم الى التحمل. كغباء فرعون لما يعني نقطع موسى والقوم داخل الخط الذي او الجنس الذي حصل في البحر ولا يفكر في اليمين ايه لا تنظر هذا الحق اما انت فلكن يعني جاء القدر عن البطر. قال فقال للملك ثم قال للملك انك لن ترضى فيه حتى تسعى اراء امرك به وتامل كلمه امرك به صحيح ليامر الملك يقول ما امرك به فان انت فعلت ما امرك به قتلتني والا فانك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال فاجمع الناس في صحيح واحد لان الداعيه الاعلاميه تجمع الناس في صحيح واحد ثم تطلبني على جذع وتأكل دهما بالجنان ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوله ثم رمى وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدره فوضع الغلام يده على بول السهم ومن فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تقرأ فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم. فأمر بأقوال السنن فهدت فيها الأقاليم وأضربت فيها النيران وقال من رجع عليه فدعوه وإلا فأخشموه بها. قال فكانوا يتعادون بها ويتدافعون فجاءت امرأة بإذن لها تتبعه فلأنها تقاعدت أن تقع في النار فرسلته فقال الطريق وواحد من الأركان الذي نطقوا به السرق المرضيخ. فقال الطبيب اهدئي يا أماه فإنك على الحق. وهكذا قرأت مسلم في آخر الطريق إلى هذه يقول الحافظ ابن كثير وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيد الحافظ أبو الحجاج المصري فيحتمل أن يكون من كلام الطهيل الأبوي فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى والله تعالى أعلم. وذكر ابن كثير ايضا جملة اخرى من الخطر يعني في الاقوال التي كانت في تفسير هذه يعني الجملة من الايات. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود هم عليها قعود وهم على ما يفعلون من مؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ثم قال تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اي بلوهم بالاذى ليرجعوا عن دينهم لان الفتنه لم تحت معالج البيت من تعذيب في النار. قال ابو سعود والمراد به ان اصحاب الاخدود الخاصه وبالمسؤولين المطروحون في الاخدود وان الذين تلوهم بذلك بالانبياء والتعريف على الاطلاق وهم داخلون في مملكهم دخولا اوليا. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني طرحوهم عن دينهم ربهم وعن طاعه العزاء ولهم ثم لم يتوبوا يعني عن كفرهم وفتنتهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اي عذابان منوعان على الكفر وعلى الفتن عذاب على الكفر وعذاب على الفتن او هما واحد فلهم عذاب العله سبب الكفر ولهم عذاب الحريق لان الجزاء بالجن بالعمل كما احرق المؤمنين فلهم ايضا عذاب الحريق او هما واحد كلاهما شيء واحد او هو من عطف الخوف على العام للمبالغه به لان عذاب جهنم للزمهرير والاحراق وغيرهما والأظهر أنهما واحد فإنهم من عطف التفسير والتوضيح فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب الحريق. ثم يقول تعالى إن الذين آمنوا ويقول إن الكفير إن الذين آمنوا إلى مجال أي حرقوا كل من يتوب لم يفلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلموا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب مهين وذلك أن الجزاء من جنس العمل. وقال حسن البصري ويعبر يعني من أروع ما يقول حافظ الإمام البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياء وهو يدعوه إلى التوبة والمغفرة يعني قتلوا أولياء ومع ذلك يقول ثم لم يتوبوا فدل عن هذا التوبة يدق ما قبلها كائنا ما كان يقول انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما العز لأعدائه من المشرك والمتشرك ولذلك قال ذلك الفوز الجميل. تفسير آخر يعني القرطبي يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني من هؤلاء المسؤولين من هؤلاء المسؤولين وغيرهم لهم أيدينا الأكل والأخرى جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم قال تعالى الكبير أي الثاني الذي لا فوز مثله إن بطش ربك لشديد استئناف كوكب به النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا بأن المشترك قوله نصيبة منصورا من مطلوب كما يطلب عنه التعرض بعنوان الربوبية إن بطش ربك مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم والبطش الأخذ بعنف وحين وُبِب بالشدة فقد تضاعف وتفاقم إن بطش ربك لشديد وهو بطشه بالجبابرة والظلم وأخذه إياه بالعذاب والانتقام لقوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن بغت ربك لشديد فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي إذا كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب فإذا قال إنه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو في كل يوم يبدئ خلقا من نبات وحيوان وغيرهما ثم إذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى ثم هو يعيد الناس في اليوم الآخر على البحث الذي يعلمه عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد بلا ممانع ولا منافع وهو الغفور الودود هو الغفور لمن يرجع إليه بالتوبة يغفر لما من تاب إليه وقضى على ذلك ولو كان الذنب من أي شيء كان الودود أي العظيم أي المحب لمن أطاعه وأخلق له وخرج مع الناس وعلم الودود هو الحبيب هو الحبيب ذو العرض أي صاحب العرض المعظم العالي على جميع القلائق ذو العرض النبي المؤمن يفكر ذو العرض الملك والسلطان أو السماوات طبعا العرض مخلوق معروف من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى ذو العرض أي صاحب العرض المعظم العالي على جميع الخلايا ذو العرض المجيد المجيد فعل فالمجيد هنا صفة لمجد الله سبحانه وتعالى ورد ذو العرض المجيد ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والنبي في اشتراء الان الرفع على انه صفه للرب عز وجل والنقص على انه صفه للعرض وكلاهما معنى صحيح يقول المغفري الذي اي العظيم في ذاته وفي البيت فقرا بالذات صفه للعرض ومجد علومه وعظمته علوه وعظمته فعال لما يريد اي لا يريد شيئا الا فعله فلا يحول بينه وبين مراده شيء فمتى اراد الاهلاك الجاهلين ونصر المخلصين فعله لأن له ملك السماوات والأرض. ولهذا فأكثروا البعث بقوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فبالذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط. فالله تعالى فعال لما يريد يكون كبير، أي مهما أراد فعال، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله. كما روينا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر اليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي اني فعال لما اريد. اني فعال لما اريد. وسبق الضرر لهذا الامر، وهو ان الانسان يعني يكون خلاص يعني مجرد مرض الموت، ولدي الناس كل هذه في الرؤية والدول والمستشفى يحسون فيه المستشفى المؤمنين لرفع الحياة، وبعدين ولا واحد من الأقارب ولا الزوار أحيانا يحاول أن يذكره بالموت وينبهه، لأنه على ذلك النهار كان يدل ينصحهم ويوصيه يقول له شوف وظيفتك مثلا يراقبه في عفو الله مغفرة له، كل يقوم للحظة الأخيرة وكل خلاص أجلين أنه ميت. هو إيه؟ الإجراءات الدنيوية. ففي مثل هذا الحال طبعا لابد من ان ترد النظر الى مصيبه هذا الشخص الذي تقع فيه اعظم مصيبه عن الشخص، فاصابته مصيبه في الخمر يكون الزوج اعظم حادثه مما يمر على المريض، فهو يحتاج اذا كنت مصيبا له في الحقيقه ان تنفعه في هذا اللحظه، هو اشد لحظه ان يقف احبه الى جانبه فيذكره بالتوبه ويقول لا اله الا الله. فنجد هذا من الناس كلها في الامور التوفيق للأسباب اليومية، حتى لو ظهر له ملاح انه ايه انها انه مرض الرمض المعنى وانا كان تم الزواج، لا يعني من نفس هذا الامر هو امر هنا نفس الثياب لما ذكر هذا الاوراق وهو في مرض الرمض يتقدمه يجيب سلسله الدكتور، لابد دائما ان ينظر الطبيب سلم، لكن من ذكر الحبيب هو الله سبحانه وتعالى لابد ان يرغم من الاسباب الحرام ايه برحمه الله يسبب الله الذين امنوا بالقول الثاني من الحياه الدنيا وفي الاخره، فنعطي الاشياء في مراتبها والاولويات نعطيها مكانها، يبدا بالسلم في الطبيب والدواء والحقن وكذا، هو كل همومه بيقولوا احنا ما اقصرناش، ده احنا وديناها احسن من فكره انتاج الادويه من اهل الدنيا وصورناها من بره وعملنا كذا، طب يمكن تفكروا انه يقبل على النوم حتى لو لم يكن حرب النوم، هو النوم فيه ازاي؟ إما يموت الفتاة وإما يرمت الرسلة رسل ورسل الشيء مثلا النبي المرض، لأن الغالب وليس يجب الفقهاء في كل مكان يجيبوا كتاب المرض ثم يحكموا كتاب الموت، المرض ثم المرض يجيبوا أحكام المرض يحكمها فورا من الموت، إما يجي فتاة وإما يجي مقدمة هي المرض، فربح الإنسان مريض مرض مثلا يتصور أنه يموت ثم يخليه يموت منه أو يأتي يحرك بشيء بسيط يحصل أي مشكلة في الجلد أو غيره فلا يعود إلى الدنيا ويعتبرها، فأعتقد يعني في أي حال من الأحوال الإنسان كان مريضا قد تكون في المرض أحيانا مقدمة للموت، فيبدأ المبكر والكفاءة بقى نحن المسؤولين في البلوغ في العواطف بطريقة غير عقلية، البلوغ في العواطف وعمل أعمال العقل، يأتي لأب يحاول أن يوصي أولاده ويوصيهم بالموت: يا أولادي إلى ذلك افعلوا كذا وكذا، حافظوا على الصلاة والحجاب، علي الصبح فلان تدوها، لا بالشر لازم يفهم لا بالشر إلا ينفشر على العادين متاحيا، وهذا الكلام اللي هو لا يصل من الناس عن العقلاء وقعد العواقب التي توقف حتى تحصل من طالب مصرح كل الناس ويكون عليه وهم من سبب عدم الاتصال بهذا الأمر، لا الإنسان الآن ما حقق هو حيموت لانه قال لو بص قالوا كذا وكذا يمكن فقط منه الاكل مكتوب ولا يتغير سواء يموت الان او بعد ذلك، فلا بد من عدم الغلو في النواحي العنصريه هذه، ويعني لمن تنفعه ازاي؟ ولذلك تجد برضه بعض الناس الشخص المريض بيجي يصلي تموت تموت تتفاجئ لما طول عمره بيتحفظ على الارض كل عمر حتى أصلا ده مريضة ما تحرمون ولا تجدرون، هذا عدو في سياسة المريضة ده هو محتاج في مجال الحرام الى ما بعثتم عن الابتلاء عجز تماما عن الصلاه والحرام لكن ان كان يمكنه ذلك ولو مع الزمان ضعف جاهز تيمم احيانا او يعني الصلاه هو نائم او بعينه او مقلد يعني في مزايا كثيره من شكر الله سبحانه وتعالى وسماحه العلم الشريعه طبعا الله لك لكن لم يكن عنه الصلاه واعبد ربك حتى يجري فيه فبدات الانسان يحكم أما الذي يكون رحمة به وتأخذه به رحمة بدين الله زي اللي يصاف صح أولاد وأخذين غير الأحسن من نظر سلم الغريب لذلك هذا داخل في الرحمة بدين الله وهي أمر مجموع قال تعالى ولا تأخذكم بنا رحمة بدين الله أنت أرحم به أم الناس الذي أوجب عليه الصلاة فهذا هذه عداوة كثيرة من الذين وراءهم عدو ولكم تحرمون ورحمة ذكر المعاصي من أجل خاطر الأولاد فالشاهد يعني أن الإنسان لا يفعل في أسباب عذاب الناس وإنما يعينهم خاصة في هذه المرات حينما يضعف وحينما تأتيه يعني مرض المرض ربما يموت في هذا المرض فهو أحوال إلى من يذكره بالصلاة ويعينه عليها يجنزله يشجعه يذكره بهذه الأمور فنفس الشيء حصل أو قريب منه لما كان هناك مرض الموت فقالوا هل نظر إليك الطبيب؟ رغم قال نعم بل في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك نفس الطبيب إنما الله الطبيب وأنت رقيب فالتغرب وضوع الطب في المحلات الخارج هذه برضو لا لازم نفتح بمحة الفجنة ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونعطي الامور الحاسمة ونطبق دائما بالله وارضو الضغط بالله عز وجل لا تتعلق بالاسباب هذا التعلق كان المريض الطبيب هو الذي يحييه ويميت لا فقالوا له هل نظر اليك الطبيب قال نعم قالوا كما قال لك الدكتور قال لي قال لي اني فعال لما اريد اني فعال لما اريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في مكيد والله من ورائهم محيط هل اتاك حديث الجنود الذين تجندوا على الرسل باذاهم قال ابن جرير هل اتاك يعني قصد اتاك ذلك وعلمت أفضل لهذا قوم جديد لما نعنيك به للمكروه كما صبر الذين تجلم ذلك الجنود عليهم من رسلهم ولا يثنينك عن تبليغهم رسالتي كما لم يثني الذين أرسلوا إلى الأولاد فإن عاقبة من لم يصدقك ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاك كالذي كان من هؤلاء الجنود فالجملة كما قال ابن مسعود استئناف مقرر بشدة ضبطه تعالى بالظلمة العظام والكفرة العلى وكونه فعالا بما يريد وكونه فعالا بما يريد متضمن بنفسيته صلى الله عليه وسلم بالإشعار لأنه سيصيب قومه ما أصاب هؤلاء الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود هذا بدل من الجنود لأن المراد بفرعون هو وقومه فرعون وثمود هو فرعون وثمود يعني فرعون الجنود هي اخرى لكن بالمعنى التفسير لفهم في قوله لم اتك حديث الجنود فرعون وثمود يعني اذا من فرعون وايه وجنه كما قال تعالى ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا مؤمنين واكتفى برده عنهم لانهم اتباعه فرعون وثمود والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في الكفر والضلال وما حل به من العذاب والنكال بل الذين كفروا في تكذيب اي هم في كف وغلب وكفر وعلم في تكذيب الحق والوحي مع وضوح اياته وظهور بيناته عنادا وبغيا والاطراف انتقالي للاسد الرب ثاني بل الذين كفروا في تكذيب لانه في ليس كان فرعون وثمود لاعذر من حال قومه فانهم مع علمهم بما حل بهم لم ينزجوا فالذين كفروا في تكليف إشارة تجد فيه في تكليف كما قال أمين ذلك التكليف كانوا مدين متمكن فيه وفي العلم في تكليف إشارة إلى تمكنه من أنفسهم وأنه في ذاته أحاط فيهم إحاطة الظرف لوضوءه أو البحث في الغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة على تعظيمه وتنويره. فالله من ورائهم وحيط قادر عليهم قادر لا يفوتون ولا يعجزون. فمعنى الله من ورائهم وحيط أي محط عليهم أعمالهم لا يخفى عليهم من شيء وهو مجازيهم على جميعها فهم في مصدر وحوزته المحاط إلى أحيط به من ورائه فدفع عليه مسكة فلا يجد من غلاب. وفيه تعليم توضيحي له بأنهم نفذوا الله وراء ظهورهم وأقبلوا على الهوى والشهوات في وجوههم لماتهم فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد عظيم جليل بل هو قرآن مجيد أي ساهل جليل لا يماثل في أسلوبه وبدايته في لوح محفوظ في لوح محفوظ كلها بالرفع صفة لكل بل هو قرآن محفوظ صفة محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح القرآن بها ومحفوظ صفة للقرآن أو الضغط صفة في لوح محفوظ قال ابن جرير والمعنى على الأول محفوظ من التكليف والتكليف في لوح وعلى الثانية محفوظ من الزيادة فيه ولم يخالف منه عما أثبته الله فيه ولم إضراب عن شدة التكليفين و يعني وعدم تسجيل عن التكليف إلى وصف القرآن بما وجد بالإشارة إلى أنه لا ريب فيه فلا يضره تكليف هؤلاء فإنه تعالى تولى حفظه وظهوره أبدا الآمنين. وقوله في لوح المحفوظ يقول ابن كثير هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتنديد. وقال الحسن البصري إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. الحديث بعض العلماء له استنباط يعني في نوع من الإشارة يعني في حفظ القرآن يعني كما أن القرآن حفظ باللوح عند الله سبحانه وتعالى في البلد في اللوح المحفوظ فكذلك أيضا نحفظ في لوح يعني من أراد حفظه فليحفظه بإيه؟ باللوح. وكانت هذه الطريقة التقليدية القديمة في الجدادين فيما مضى حفظ استقرار القرآن عن طريق الكتابة باللوح يعني يكسر الطلاب رغم الطلابات كان يروحوا بلوح فإذا لم يسمع عنه من لا غريب